هذا السائل يقول في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا حول للكعبين من الإزار، فما توجيهه مع الأدب العاشر، يعني مع الأدب العاشر المذكور في كتابه الآداب العشر، وفيه قول مصنفه ولا يجاوز كعبيك سفلا، فإن مفهوم هذا أنه يجوز أن يكون على الكعبين لا يجوز أن يكون أسفل منهما. ونازع هذا الفهم عند كاتب هذا السؤال حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا حظ للكعبين من الإزار، وهو حديث مجمل لم يبين فيه قدر الكعب الذي لا يكون له حظ من الإزار، أهو دونه أو عليه أو أسفل منه. وبينه حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. الحديث المذكور يبين أن قوله في الحديث الآخر لا حظ للكعبين من الإزار، أي لا حظ لما سفل منهما من الإزار، لا يجوز إرسال الإزار في أصح قول أهل العلم أسفل من الكعب، وأما على الكعب فهو جائز، والأكمل أن يكون إلى نصف الساق لحديث إزرة المؤمن نصف ساقه، فيتجر إلى نصف الساق إذا لبس إزارا. واختلف أهل العلم هل القميص الطويل الذي يسمى في عرفنا اليوم ثوبا ملحق به أم لا، على قولين أصحهما أنه من جنسه، فالأكمل أن يكون إلى نصف الساق ما لم يكن شهرة، والشهرة وصف خارجي عار لا يتعلق بهذه المسألة، بل الأصل الشرعي في مقاصد الأحكام أن ما كان من الشهرة فإنه ينهى عنه ويمنع منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.